كلام زيادة فترة مرت عليا اني اشوف مصحف اريد ارفسه اشوته، اقول اعوذ بالله لهذا وصلت، استغفر الله، شو السالفة، شو الموضوع، اشوف مصحف ودي اشوته. ايوه رجعني صوابي اقول انا شوفيني، كتاب الله كلام الله، هل جننت ولا تشوفي يعني اصبحت عندك متناقضات في البدن. كتاب الله يعني تميت يعني ما اعرف يعني حيرة اها أشياء أتذكرها ويجي هنا أنساها، لازم أقولها يعني تشخيص. يا رب عفوك. أمس سمعت الموعظة للجن، حسيت القاعة تريلي اليسار مثل النغازات، وتوك الحصة اللي فاتت أنا قريت أنت عن السحر للمشروب والمأكول، مدى منطقة بطني محددة مثل النار تفور، وجاني ألم في ركبتي، وهذا ألم أتذكر أيام النادي. أنت خدام خاصين بالركبة بالرياضة والمراوغة وكانت زوجتي مطيح في موقف يعني صعب، تريد حد يوقف معها، أنا ما أوقف معها. عقب أتذكر أقول ليش بوقف فيها، أوقف مع الناس غير وزوجتك ما في زوجتي، اهتمام. قاصرنا شيء يعني ما فيها قصور يعني. رأيت صلاة وذكر وصابره يعني ما تعرف 60 سؤال يدخل بعد ما تخلص المشكلة، ليش ليش على بسفهم خطوط حمراء ما تعرف يعني ما أدري والله. زوجتك الآن علاقتك بها كيف هي؟ مطلق وش طلاق يعني؟ أنتم في طلاق الرجوع ولا نهائي؟ اللي هو حد حاليا في لأن العدة، في العدة يمكن شهرين وشي يعني كم يعني عدة شهر، يعني ممكن ترجعها. إن شاء الله بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز. الطلاق كان منك أنت ولا رغبة لا منه؟ هي راحت المحكمة عارف قلت فيه قلت لي قلت لي أنت رفضت تتطلق لأنها انا في رفضت بساتة بسهولة. بساتة، انا عارف ان المشكلة ماذا عارف. قالت هي للقاضي يعني؟ شو لا قالت ما للقاضي؟ قال لي شو، قلت له سحر، هم يريدون شيء ملموس، انت ما تعطيهم شيء ملموس يعني ما اعرف يعني، يعني اقول له لازم انصرع قدامك عشان اعرف، ويتكلم الجان اللي فيني يقول لك ترى انا با مستحيل، قلت له يعني ما اعرف يعني. وتم الطلاق تم الطلاق، هي انا يوم كنت اعاشرها كانت تشوف الساحر في وجهي، وكانت تشوف تشوف الساحر يقول هذو، كانت تشوف اقول حيوان. شو اسوي بعدين، انا اوقف اقرا ايه الكرسي في اذنها واخر ايتين سوره البقره تهدى وارد اكمل كأنه ما صار شيء. كم سنة زواج؟ من 2001 مصح. وما صار أولاد، ما صار إنجاب حتى 2010 بالأطفال الأنابيب. بالأنابيب. وبعد 6 سنوات عملنا نفس الشيء بالأنابيب. بالأنابيب. توم عملنا توم، واحدة راحت يمكن في الشهر آخر الأول يعني، وبقت عندي 3. والمشاكل على طول، حتى هي كانت حامل يعني في الشهر الرابع، وتعرف انت المريم تحمل تتعب، ورحت المستشفى وكنت كأن جبل على راسي اريد اشيل افرها، شلت طلعت من المستشفى لازم تروح مستشفى ثاني، قلت ما وصلت مستشفى ثاني البيت تبكي ماشي لا ابالي ما في مجال، نزلت ورحت، رحت قعدت اشيش و يو بس اريح مخي خلاص. وهي في ألم؟ أنت تعاطى مخدرات؟ لا لا، ما مسكرات؟ شيشة، فوتيرات؟ شيشة أرجيلة يسمونها. إيه. هاي من الفترة الأخيرة يعني درست الرواد، يعني بعد مشاكل هاي تجي نسيت أمر الرياضة وأمر الكرة، ها؟ أمر الرياضة والكرة نسيتها يعني. نسيتها بتاتا. آخر سنة ونص ما شيء. كم عمرك أنت؟ 79 38 يعني ما زرع 39. لي. ما فكرت انك تحول للتدريب يعني تصبح مدرب؟ ما قدرت. انا اي مجال ادخله شهر شهرين بالكثير، اذا كثر انسحب. حتى اريد اوقع عقود مع انديه ثانيه ما امضي. يعني اوكي خلاص انا متحمس يعني كل شيء وجاهز، من تبدا يعني خلاص اكون في مستوى تدني اللي هم ينظرونه اللي يعرفون عنه، خلاص انسحب. من نفسك هي ما اعرف ليش في كل مجال، في تحفيظ القرآن، في الدراسة، في قراءة كتب معينة يعني مفيدة، في أشياء كثيرة في مجال الدين والحياة. سبحان الله. واضح الأمور، واضح واضح الأمور، واضح. طيب نبدأ إن شاء الله. أجيب شاي؟ يجب يجب اشرب على الشيخ شيء مغربي ها، بالنعناع. مغري مغري انه انتعش. هذا شيء شيء مغربي بالهنا. الله يبارك فيك. ولا اتذكر ولا شيخ. اي اتذكر كل شيء. قبل أن نبدأ إن شاء كنت الله. اشرب وايد عنده شاهي واقعد عنده العب بلاي ستيشن. ايوه شرب شاهي مغربي كثير عنده، ايوه وكان يعني يعتزل فجأة شي ويدخل اقول وين تروح، يقول اقرا كتاب التوحيد. توحيد ما احيد يعني. عقب بعد المشكلة هاي صارت اكتشفت انه ما شاء الله كتب، يعني كتب سحر. ايه كتب سحر يعني. في 2007 طلعت قنوات، عندنا قنوات شهرزاد والاشياء هاي تعليم السحر، فجأة طلعت يعني يمكن 5 قنوات 4 قنوات. ايوه بعدين غلقوها. بعدين غلقوها. ايوه عرفت. هذه هو مسجل الشرطة الكبيرة، هاي مسجل يمكن ما يقارب فوق 20 شريط. حتى سلوكه تغير كثير يعني. سو كنت فجأة جاء بعد المشكلة، صار يمكن سنتين، فجأة جاء عند أبوي وأمي في رمضان، كان إخواني مسافرين وأنا توني طالع رايح بصلي الظهر، شفت سيارة واقفة، كانوا بناتي صغار يعني سنة ونص ما يقارب. بعد ما رجعت قلت منو السيارة هاي؟ قال أخوك. كيف دخل البيت؟ ايوه من بعدها ابوي تعب فيها، زاد عليه التليف والنسخ بعدها ما هاك يوم ما جاء. الوالد طاح في المستشفى لين عاش وتوفى، ما جاء. ما انت الان مستقل الان في دبي ولا في الرياض؟ ها؟ وين مستقر انت الان؟ مستقل الان؟ دبي. من دبي؟ في دبي. وعملك ايش تسوي بالعمل يعني؟ انا دفاع مدني. جيد الحمد لله. يعني صار ماسك نفسي يعني بالقوة يعني ماسك نفسي ما استمتع يعني. احب عملي بشكل فظيع يعني، حتى انا اقعد بالايام داخل يعني ما عندي مشكلة، بس مرات يعني احس ان شيء عندي ابغى ابدع بس ما اقدر اطلعه. عندي اشياء ابغى ابدع فيها ويعني ابرز فيها ما اقدر. شعر عراقيل يعني ابدا ما ابغى اكون نفس الناس يعني، احترام لهم وكل شيء يعني، بس اكون يعني مميز وكل شيء يعني. ما في ما أفهم كل شيء. ها تمدد. واضح واضح يا حبيبي واضح. مش أكيد عندك. استرخي استرخي استرخي. حتى لما جيتك هناك برا قلبي يدق بسرعة. واضح. زيد دقات القلب عندي. أشوف دقات القلب تزيد. كنت برا وبدخل عندك زادت. هذا ذكرتني مواقف يعني، كذا مرة بروح عند ناس أقابلهم تجيني هالشيء. حتى تعرف ان جيل امك اللي تحكم فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله الله أن يجعلنا مرحومين مقبولين. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أوليائه وأحبابه، وأن يرزقنا الخير حيثما كنا إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يطالب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأسمع كل جميع اهتدى إلى دين الله عز وجل وشاركنا القبلة والقرآن وسنة النبي عدنان. نسمع كل جميع لان قلبه وتحرك لسانه بالشهادة والتوحيد والإسلام. نسمع كل مخلوق جني خلقه الله جل وعلا فحبب إليه الإيمان. استجب أيها المسلم أيها المؤمن أيها الموحد، استجب. نريدك في الإسلام بإذن الله تعالى فاستجب. المسلم يستجب، الموحد المؤمن يستجب. استجب لأمر الله عز وجل، فطالما استجبت لساحر ولكاذب وكافر، لطالما استجبت في التعطيل والأذية والتفريق، بل حتى في الطلاق. فاستجب لأمر الله جل وعلا وأنت الآن تستجب، والحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله جل وعلا وأنت الآن تستجب، بل أنت الآن استجبت لفضل الله عز وجل. نريد أن نرى خيرا واستجابة عظيمة قوية، كلها بإذن الله تعالى نور وشفاء وقوة وخير ودواء. يشفع هذا العبد بإذن الله عز وجل ويكون أجر والثواب. عذبه الساحر الأفريقي الزنجي واليهودي، عزل بأسحار كثيرة وبطير وحيوان، بل عزل بأنواع كثيرة، عزب بأنواع كثيرة، ودعوناها إلى الله جل وعلا لتكون على استقامة والتزام. ورأيت استجابتها بعد رقيتي عند باب المركز وهو يحدثني وهي تصعد بإذن الله والتكلم باللطف والخير والإيمان وطاعة الله، وهذا يغيب الكافر الساحر الفاجر. لماذا أصبحت نخبة وزمرة رفقة في قوة الإيمان تدب وتدافع وتجلي الإحسان؟ هذا يؤذيهم شر أذية. رغم أنوف الكبار الكفر الفاجرة، إلا أن الله جل لنا مسلما بل من أسلموا لله فأصبحوا في الود والمحبة والصفاء، وهذا بداية الخير والغيث. فقه الأمر يسير بتوفيق الله جل وعلا، فالخلق خلق الله والمعبود الله، وهو الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. صحنا اهتديتم ولو الله ما اهتديتم. كانوا يحبسونكم يسحرونكم يؤذونكم يعذبونكم، وأنتم في المقابل ماذا تعذبونه وتنبهونه؟ كان تدافع في الشر لا في الخير، شر بشر لم يرى معه الخير، فجاءت قوة الخير فأصبح التدافع بين الشر والخير، ولا شك أن الخير هو الغالب. صحنا رويدا رويدا. هذا صوت الجن وليس صوت الرجل الذي سمعناه، هو صوت تدافع الجن. فالرجل ملقى براحة لا شيء يضيق عليه، لكن الكلام ضيق على الجن الكافر حينما ذكرناه بإسلام من أسلم وكيف تعامل معنا على عند الباب عند المركز. فهم لا يبنوا مدا مع أي رجل كان، مع أي خلق أي إنس كان أو جن كيفما كان. فجاء الله بالخير مع الإنس والجن، وهذا أمر يضرهم وهم الآن يتقلبون عادي. لقد سمعنا ما هو أعظم من هذا، ذئاب قطط خنازير، بل سمعنا حتى صهيل حصان، سمعنا أصوات الطير والحيوان، سمعنا أصوات لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك أسلم من أسلم لله. صح ام لا؟ ونواصل السيرة ليرجع إلى زوجه وحله بإذن الله، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره الصحابة والمشعوذون، يرجع إلى زوجه سالما معافى، فلازالت في العدة، وترجع بإذن الله إلى البيت والمحبة والمودة والأنس والقرب والفراش والولد بإذن الله، ومع الرجوع الخير والقبول والبركة التي كانت تخفى وتمحى بالجن والشياطين. صح ام لا؟ سلب الخير وعدم الخير، حوربت الخير، هو ووالده ووالدته وإخوته وكان حظه كبير ونصيبه كبير في الأذية في الرياضة في البدن في العمل في البيت في الزوج في القبول في كل شيء. ولم لا؟ والساحر عظيم عليم بأحوال الجن والسحر، فأرسل الجنود والجيوش وأرسل الطير وأرسل الزواحف وأرسل السباع وأرسل من كل نوع ومن كل صنف مخلب وطير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ملكين وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم إسر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام إنه دين الله عز وجل. فهنيئا لمن أقبل عليه. هنيئا لمن أقبل على الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة في هذا المكان أن يرحم والده وأن يرحم كل والد توفي على الكتاب والسنة وعلى التوحيد الخالص. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موتانا، أن يرحم آباءنا، وأن يرحم أمهاتنا أحياء وأموات. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يجعل دعواتنا في قبورهم نورا، في قبورهم بإذن الكريم جل وعلا نورا وخيرا وبركة ونجاة ونعيما. أسأل الله عز وجل وهو الله في هذه الساعة أن يكرم آباءنا وأمهاتنا بالجنة في قبورهم، بل بالجنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أسأل الله جل وعلا أن يكرم آباءنا وأمهاتنا بالجنة، أن يكرمهم الله جل وعلا بالجنة، وأن يعاملهم الله عز وجل بلطفه ورحمته وجوده وكرمه. نسأل الله عز وجل بتلاوتنا للقرآن وسعينا في الخير وتصدقنا وجودنا وإحساننا أن يجعل ما نقوم به في موازين آبائنا وأمهاتنا، وأن يكون نجاة لنا ولهم ورحمة لنا ولهم، وأن يرفع الله به قدرنا، وأن يعلي الله به شأننا. أسأل الله عز وجل وهو الكريم وهم في ضيافته، أسأل الله عز وجل أن يجود عليهم بالخير وأن يعاملهم باللطف والإحسان وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئاتهم، فإنه غني عن عذابنا وعن عذابهم. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل حياتهم كدا كدا. اللهم قربهم ربنا من الأولياء والأنبياء والشهداء والصالحين، واجعلهم ربنا في زمرة المتقين، واجعلهم ربنا عندك من الناجين، واجعلهم عندك ربنا من المنعمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، هم الأصل ونحن الفرع، ومهما ربانا على التوحيد، ومهما علمنا التوحيد، ومهما أرشد إلى التوحيد، فاجعل ربنا ما نحن عليه من دعوة في موازين حسناتهم. اللهم أثقل موازينهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اسمع، اسمعوا جميعا، انك ميت وانهم ميتون، كلنا سوف نموت، وربي الكل سوف يبعث ويحاسب، ثم اماته فاقبره. لا بد من هذا العالم، لا بد من البرزخ، لا بد، لا بد، اما نعيم واما جحيم، مفهوم؟ فاسمع، قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، الموت، الموت، سوف تموتون، سوف تموتون، وربي سوف تموتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنبدأ لله المستعينين وعلى الله متوكلين. من أسلم فقد تحرى الصواب والخير والرشد، ومن جحدها ومن أبى فلا يرى إلا العذاب. فبسم الله نبدأ. سنبدأ بسم الله. الله أكبر كبير. حسن إلى أحسن، جيد، جيد، إذا الأمور جيدة، جيدة ما شاء الله، رجع، أرجع، جيد، هيا، بسرعة، بسرعة، بسرعة، هنا علوج، رضع عينيك، الأمور، هيا، رضع عينيك، هيا، هيا، ما تخافش، هيا، هيا، بسم الله، تشعر؟ كل شيء جيد، يلا جيد على الوجه، هيا يريك على الوجه، ما تخاف، لا لا ما غاديش نخافك، يلا هيا غير جيد على الوجه، هاي ألم؟ فين؟ الشق الشمال، شو تحسن؟ الشق الشمال، في ألم؟ في ألم؟ ها؟ ها؟ خلاص كله ألم؟ خلاص خلاص الشق الشمال كله ألم، خلاص جيد، هذا الشيء اللي خلاص، إذا لا زال هناك الكبار في الشق الشمال، هيا، لا زال هناك الكبار في الشق الشمال، ما دام هناك ألم، هناك كبار في الشق الشمال، هيا، بسم الله، هيا، هيا، أنت استرخي، استرخي. استرخي، غمض عينيك، غمض عينيك، خلاص هكذا، غمض عينيك، حاول كأنك تحسس الشق الشمال ماذا يقع فيه، وقل لي، في أي مكان بالضبط هناك الألم، في مكان الشمال، على الرأس، كتف، ها، في مكان في فخذ في البدن أسفل هناك الآن فهمت هناك السر خطير عندك هناك عندك السر خطير أنا أقولش ما السر خطير اللي عندك بقى ما مضعي لك أقول لك بقى ما مضعي لك وقيل السر ربما لم لا ما كنقولوش بزاف لأن قليل فيما كنلقاه لكن دابا بان وهذا ما نقوله دابا بسم الله عنده مشكل يكمن في ماذا؟ لم نعد نسمع صوت الحيوانات كما كان معتادا صح؟ لماذا؟ لأن أصبح الآن تدافع بين حق وباطل وخير وشر لكن في كل مشكل لما بدأت في التعذيب يشعر قلت له أين تشعر بالألم في البدن قال في الشق الشمال هذا يؤكد على أن هناك يعني شياطين في الشق الشمال قلت له في أي مكان بالضبط في الشق الشمال فقال لي أسفل الرأس هناك ماذا يكون أسفل الرأس وهي هناك تعد ماذا القافية القافية القافية وقافية الشيء منتهاه وآخره ولهذا نقول في البيت الشعري وقافية البيت وفي السنة إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث رقعات نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل هذا الشيء لا نذكره إلا إذا جاء ما يناسبه فنتذكره في نبينا وهنا يكون الأمر أقوى فاتصال بين الناصية والقفا يجعلك في قبضة الشيطان خذها منا هنا يكون اتصال بالناصية والقفا أنت في إحكام قبضة الشيطان ويحتاج إلى بسط وتفسير وشرح أكثر إذن هنا يتبين أن سحر الأفارقة وهذه المجرمين الكبار الآن أين الكبار الكبار ما بين هذه وهذه ومن ثم يحكمون كل الجنود يحكمون كل البدن قليتك تتكلم وأنا أشعر بالعذاب بالحركة هناك خلاص إذن علي إذن واجب التنبيه على أمر الناصية والقفاء أو القافية القافية وليس القفاء قافية فرق بين القفاء والقافية طيب تبي كنت تقول له هذا كلام عادي كيتعذبوا علاش؟ لأنه خلاص يفهم حتى الجن يقول دخت دخت لماذا؟ لأنه كيفهم يفهم ما نحن ما معنى القافية لأن القافية معروفة عندهم معروفة عندهم في السنة ومعروفة عندهم في عالم الشياطين الحمد لله معروفة عندهم في عالم الشياطين لأن كل في كل ليلة مع كل إنسان منا شيطان موكل به يعقد على قافيته عند نومه مفهوم هذا يجب أن يعرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله يحرق كل شيطان في الناصية والقافية بسم الله يخرق كل شيطان بين الناصية والقافية. بسم الله يخرق كل شيطان عقد الناصية عقد القافية. بسم الله يعذب كل شيطان أسود في الناصية والقافية. بسم الله تفك العقاد في الناصية والقافية. بسم الله تفك العقاد في الناصية والقافية. بسم الله تبطل الأسحار في الناصية والقافية. بسم الله تدمر الحصون في الناصية والقافية. الله أكبر من كل إبليس تركز في الناصية والقافية. الله أكبر من كل شيطان استقر في الناصية والقافية. الله أكبر من كل قريب استأسد في الناصية والقافية. الله أكبر من كل شيطان مارد. الله أكبر من كل شيطان مارد. الله أكبر من كل شيطان مارد. شيطان مارد. شيطان مارد في الناصية والقافية. الله أكبر من كل شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر في الناصية والقافية. الله أكبر من كل شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر في الناصية والقافية. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان ساحر في الناصية والقافية. الله أكبر من كل عاشق ساحر في الناصية والقافية. الله أكبر من كل عاشقة ساحرة في الناصية والقافية. الله أكبر من كل شيطان عند النوم عقد على الناصية والقافية. في النوم عقد على الناصية والقافية. عند النوم عقد في النوم عقد على النوم عقد في النوم عقد عند النوم عقد على الناصية والقافية. الله أكبر من كل جان كبير. جان كبير في المنام. في المنام. في المنام سحر في الناصية والقافية. على الناصية والقافية. الله أكبر من كل جان. جان طير. جان حيوان. شيطان طير. شيطان حيوان. جان طير. جان حيوان. على الناصية والقافية. في الناصية والقافية. الله أكبر من كل جان يهودي. شيطان يهودي في الناصية القافية. في الناصية القافية. الله أكبر يا كل مس عظيم في الناصية والقافية الله أكبر من كل مس في الناصية والقافية لا إله إلا الله بها تطهر الناصية لا إله إلا الله بها تطهر القافية لا إله إلا الله بها تشفى الناصية لا إله إلا الله بها تشفى القافية لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان أسود أخذ بزمام الناصية والقافية جر الناصية والقافية تحكم في الناصية والقافية شيطان مسخر شيطان ساحر سحر الناصية سحر القافية عقد الناصية سكن في القافية شيطان أسود حجب في القافية الله أكبر من كل إبليس بجنوده على الناصية والقافية الله أكبر من كل إبليس بجنوده على الناصية والقافية الله أكبر من كل إبليس حجب العلم حجب الفن حجب الذكاء سحر الناصية سحر القافية عقد الناصية عقد القافية سجد الناصية الله أكبر من كل إبليس حجب العلم حجب الفن حجب الذكاء في الناصية والقافية حجب الاستقامة حجب الالتزام حجب الطاعة حجب العبادة في الناصية والقافية حجب الاستقامة حجب الالتزام حجب الطاعة حجب العبادة في الناصية في القافية في الناصية والقافية شيطان موكل كبير شيطان في الناصية والقافية بالعقاد في الناصية والقافية بالسلاسل في الناصية والقافية بالسلاسل بالسلاسل بالأغلال بالأغلال بالسلاسل بالأغلال في الناصية والقافية شيطان عطل كل شيء في الناصية والقافية عطل كل شيء من الناصية والقافية عطل كل شيء في الناصية والقافية شيطان عقد سنين في اليقظة سنين عقد سنين عند النوم سنين عقد سنين في البلاء بسنين شيطان جدد العقد على الناصية والقافية أحكم العقد على الناصية والقافية بالتعطيل في كل شيء بالتعطيل في كل شيء بالتعطيل في كل شيء تحكم في الجنود من الناصية والقافية تحكم في الخدام من الناصية والقافية تحكم في الجاد من الناصية والقافية تحكم في الأصحاب من الناصية والقافية الله أكبر من كل جاد شيطان جاد شيطان استقر استقر في الرأس والناصية في الرأس والقافية في الرأس والناصية في الرأس والقافية في الرأس والناصية في الرأس والقافية في الرأس والناصية في الرأس والقافية الله أكبر من كل جاه استقر في الرأس والناصية استقر في الرأس والقافية استقر في الرأس والناصية استقر في الرأس والقافية جاء كبير شيطان كبير جاء كبير شيطان كبير ساحر كبير جاء كبير شيطان كبير ساحر كبير جاء كبير شيطان الشمال في القفا والشمال في الناصية والشمال في القفا والشمال في الناصية والشمال جان كبير شيطان كبير ساحر كبير في الناصية والشمال في القفا والشمال في الناصية والشمال في القفا والشمال ساحر الشمال ساحر في الشق الشمال ساحر في الرأس ساحر في الناصية ساحر في القفا ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر جاء ساحر شيطان ساحر جاء ساحر شيطان ساحر سحر الجاد في الشباك قوى الجاد في الشباك سحر الجاد في الشمال قوى الجاد في الشمال في الشمال بسم الله يغفر كل مس في الناصية والشمال بسم الله يغفر كل مس في القافية والشمال بسم الله يغفر كل مس في الناصية والشمال يغفر كل مس في القافية في القافية في القافية والشمال يغفر كل مس في الناصية يغفر كل مس في الناصية في الناصية والشمال يغفر كل مس في القفا في القفا والشمال يغفر كل مس عظيم في الدماء في الدماء في الدماء يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم عظيم عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم في الشمال بسم الله يبطل في الشمال بسم الله يبطل في القافية والشمال بسم الله يبطل في الناصية والشمال يبطل كل سحر لليهود عظيم من أفارقة عظيم من نصارى عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا وجاءوا وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم جاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم بسم الله وعذب كل إبليس الشمال يعذب كل إبليس في الناصية والشمال يعذب كل إبليس في القفا والشمال يشن كل إبليس في الناصية والشمال في القفا والشمال بسم الله يحرق كل إبليس بسم الله يحرق كل إبليس يحرق كل إبليس بسم الله يحرق كل إبليس في اليد الشمال بسم الله يحرق كل إبليس في القدم الشمال يحرق كل شيطان الأسود في القافية في القافية في القافية أسود في الناصية أسود في الناصية في الناصية في الناصية أسود في القافية في الناصية أسود في شق شمال إبليس أبارسة إبليس وأبارسة طير وحيوان طير وحيوان بأسحار الأفارقة طير وحيوان بأسحار الأفارقة بأسحار التراب بأسحار النار بأسحار التراب بأسحار النار أبارسة كبار شياطين كبار أبانسة كبار شياطين كبار بسحر عظيم بأمل عظيم بسم الله يحرقون في الشمال يحرقون في القافية يحرقون في الناصية يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله بسم الله بسم الله يحرقون كبار يحرقون جبابرة يحرقون كبار يحرقون جبابرة يحرقون أشداء يحرقون أقوياء يحرقون محاربون يحرقون بسم الله يحرقون صحوة كبار في الشمال صحوة كبار في الشمال صحوة كبار صحوة كبار صحوة كبار صحوة كبار أبارسة كبار أبارسة كبار شياطين كبار شياطين كبار في الناصية والشمال في القفا والشمال في الناصية في الناصية في الناصية والشمال في القفا في القفا في القفا والشمال تحكموا في العقول تحكموا في الأفهام حجبوا العقول حجبوا الأفهام بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في القبور عظيم بالنجوم عظيم في القبور عظيم بالنجوم عظيم سحرة كبار عفاريت كبار سحرة كبار مرضة كبار سحرة كبار سحرة كبار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بها يطهر اليمين والشمال بها يشفى اليمين والشمال يطهر اليمين يطهر الشمال يشفى اليمين يشفى الشمال لا إله إلا الله في الناصية اليمين والشمال في القفا اليمين والشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يعذب الجنود الكبار بها يهدى الجنود الكبار بها يعذب الجنود الكبار بها يهدى الجنود الكبار لا إله إلا الله لا إله إلا الله طير وحيوان ناري طير وحيوان مائي طير وحيوان هوائي طير وحيوان ترابي طير وحيوان يهودي طير وحيوان نصراني طير وحيوان شيطاني طير وحيوان مسؤولي طير وحيوان بالسواد بالدماء والسواد بالدماء والسواد بالنجاسات كل سحر في الناصية يبطل كل سحر في القافية يبطل كل سحر في الشمال في اليمين والشمال تفك القيود تحل العقد والقيود تفك القيود تحل العقد والقيود تفك القيود تحل العقد والقيود في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين في اليمين في الشمال في الشمال في الناصية والشمال في القافية والشمال يبطل كل سحر عظيم عظيم الأبارسة عظيم للأبارسة للبررة الكبار للشياطين الكبار يبطل كل سحر عظيم عظيم من الأقارب عظيم من القريبات عظيم من الأقارب عظيم من القريبات عظيم من الأقارب عظيم من القريبات يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء عظيم لتعطيل كل شيء عظيم لتعطيل كل شيء عظيم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون جل الله جل وعلا من يسكن الناصية والطفا والشق الشمال وهم الأباطرة وهم الكبار وهم من يتحكمون في البدن يزلزلون زلزالا يزلزلون لا يستطيعون المشي ولا الحركة ولا أن يقفوا بتوازن واتزان خلاص زلزلوا بفضل الله تعالى زلزال كبير فلا نسمع طيرا ولا صهيلا لا نسمع فحيحا لما لأن الكبار يستقرون في الناصية والقفا والشمال لكنهم يزلزلون ويعذبون نعم فهم أصحاب الردى هم أصحاب الهلاك هم أصحاب الفتن هم أصحاب المحن هم من يتحكمون هم من يقودون هم من يأمرون هم من يسحرون فجلاهم الله أسحار عظيمة كبارها في الناصية والقافية والشمال يقربون ويرتعدون ويزلزلون علم حالهم نعم فكثرة الجن والأنواع فوقها ومعها آمر كبير مالك كبير ساحر كبير جاء على الناصية فعقدها وعلى القفا فعقد وعلى الشق الشمال فعقد ليبقى في أمان وليبقى الجند معه كذلك ضمان فجل الله جل وعلا حاله أو حالهم يا معشر من جئتم إلى الرأس والعقل والفهم، جئتم إلى الرأس والعقل والفهم فأبلثتم عقله وفكره وتفكيره وقراره واتزانه وعمله ورياضته، جئتم إلى القفا والناصية وإلى شقه الشمال، أتسمعون؟ فأنيبوا إلى الله كما أنا بمن قبلكم، هيا إلى الله، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تعلوا علي، لا تعلوا علي، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تفك العقد في الناصية في القافية في اليد الشمال في القدم الشمال في الشق الشمال، بسم الله بسم الله، يعذب كل إبليس تنقل تنقل في اليمين والشمال، شيطان تنقل في اليمين والشمال، شيطان تنقل في اليمين والشمال، شيطان تنقل في اليمين والشمال، في اليمين وشمال، شيطانة عاشقة ملكة عاشقة حية عاشقة حية حاسدة حية ساحرة، تنقلت في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال، حية حاسدة حية حاسدة، شيطانة حاسدة في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال في اليمين والشمال، تنقلوا في اليمين والشمال، اختفوا في اليمين والشمال، اختفوا في يمين وشمال، يعذبون في يمين وشمال، يعذبون في يمين وشمال، يزلزلون يهود نصارى في يمين وشمال، شياطين شياطين كفرة في يمين وشمال، في يمين وشمال، سحرة سحرة في يمين وشمال، حسدة حسدة في يمين وشمال، بالعين والنظرة في يمين وشمال، في يمين وشمال، التعطي التعطي في يمين وشمال، للمرض للمرض في يمين وشمال، للمح للمح في يمين وشمال، للداء للداء في يمين وشمال، للجراحة في يمين وشمال، للدماء في يمين وشمال، في العظام في يمين وشمال، في العصب في يمين وشمال، في العظم في يمين وشمال، في الناصية في اليمين وشمال، في القفا في اليمين وشمال، أسمعتم ما من إبليس أو شيطان أو ملك من الجان أو خادم أو حارس أو ساحر في اليمين والشمال أو القافية والنصرة، تب إلى الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى، واعلم أن الله جل في علاه هو أقوى، هيا إلى الله، هيا إلى الله، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا واقترب، واذكروا الله جل وعلا ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة واصيلة، وصلوا وسلموا على البشير النذير على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وأمهاته، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شق الشمال كله كيضرب صح؟ ها؟ شق الشمال شنو كتحس؟ ألام ألام شق الشمال، لأن الكبار يتركزون، الكبار كله في شق الشمال، في الناصية والقفا والشق الشمال، الكبار يعذبون يعذبون في حيرة الآن، الكبار يعذبون خلاص، نحن في الجلسة الثانية، الأولى جلس كثير من الطير والحيوان، أما الثانية فكانت على الكبار، بعدما رأوا من أذعنوا وأسلموا، الآن العذاب يقع على الكبار، ما لأنه لا يريد أن من بقي معهم أن يذعن كذلك ويسلم، فيكون القرار لهم، وبالتالي لهم الجد والصبر، فهم من تعذب، لأن نركز على موضعهم ومكانهم، وعذبهم ليس كعذاب البارحة، لا على بوم أنا على بغير يعني زلزال، شعر بالزلزال صح؟ فقد توازن وألم، ألم اللي حكة حكة حكة هنا اليسار كله، اليسار كله أن هناك اللي يتحكم الكبار، نعم لأنه كأنهم يتنقلون يتعذبون. جيد، كيشعر كأنه عنده ألم أو صداع أو عدم اتزان حركة ما قدرش توقفها نهائيا. نعم يتحرك كأنه ألم في الجسم كامل، ألم كله، الجسم كله فيه ألم، خاصة الشق الشمال اليسار 90% الجهة اليسرى تعذب الآن، الجهة اليسرى يشعر بالقشعريرة الشق الشمال كله هنا. نعم وألم. أنا نأكدنا في هذه الجلسة على الكبار الناصية والقفا. أوف يا ربي يا رحمن. هاي نبضة هاي نبقى فيها كثير.